بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. لأن في دواجب معظم لله ترجوه تقابل نستقي منه، فالأمور كلها تخليك حاضر القلب. إذا لا يغيب القلب مع هذا كله إلا بسبب أن الفكر منشغل والفاصل مقسم، لا فكرة في ناحية العيال، ولا فكرة في ناحية الأرض، ولا فكرة في ناحية السكان، ولا فكرة في ناحية كذا. فتوسع الفكر وانشغال البال هو اللي بيخلي القلب يغيب. ولا ينهي عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة. فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر، ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه. عايز تدفع شيء تتعلم أي السبب اللي جابه، تدفع السبب ينطلق هذا الشيء. الوساوس والخواطر والأفكار اللي بتجيلك وانت بتصلي تشغلك عن الصلاة، ايه عشان تتخلص منها اعرف سببها، اقطع السبب ينقطع عنك هذا الفكر. قال وسبب موارد الخواطر اما ان يكون امرا خارجا او امرا في ذاته باطنا. خواطر لا اسباب، اما ان تكون داخلية او خارجية. اما الخارج فما يقع السمع او يظهر بالبصر، فان ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه ويتصرف فيه، ثم تنجر منه الفكرة الى غيره ويتسلسل. يبقى السمع اذا انشغل غاب القلب، البصر اذا انشغل غاب القلب. يبقى اذا لازم تقطع الاسباب اللي تشغل سمعك والاسباب اللي تشغل بصرك. يعني ما تصليش وانت جنبك اصوات عاليه، الاصوات العاليه هتشغل سمعك، هينشغل السمع مش هيحمل القلب. وما تصليش وقدامك حاجه شغله عينك، لان الحاجه اللي هتشغل عينك هتقطع الفكر عن القلب، هيغيب القلب. ولعلكم تذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهديت له خميصه فيها اعلام مخططه كده فلبسها وصلى فيها، فما هو ان انصرف من الصلاه حتى جرحها، بل اذهبوا بهذه الى ابي جهل واتوني بامر جاري يده. كان ابو جهل اهدالها بالخميصه، فعشان يعني لو رد الهديه المهدي حين عنه، فقال يعني ايه خطوه، انا جبت الهديه بس ايه خدها ديت بالمناسبه، خدها وقت حاله ثانيه انها اشغلتني او كانت ان تشغلني انفا عن صلاتي. فالبصر لازم تقطع اسباب شغله، والسمع لازم تقطع اسباب شغله. ده بالنسبه للخواطر الخارجه. اما الخواطر الداخليه بقى هي في داخل قلبك اصلا، من جهلك السبب مش من بره لا من جوه، اللي هي انت مشغول البال فيها. فدي سببها انت بتبقى بتصلي بتفكر في العيال، بتفكر في الدكان، بتفكر في الغيب، بتفكر في كذا، عايز تبيع كذا، عايز تشتري كذا. فده كل امور متعلقه بالدنيا، والدنيا اسبابها لا تنتهي كثيره جدا. فأحسن حاجة بقى عشان تقطع الشواغل الداخلية إنك أنت تقطع أصلاً علاقتك بالدنيا. وضرب الشيخ مثلاً لذلك، قال إيه؟ واحد قاعد تحت شجرة ومشغول بحاجة بيفكر فيه، كل ما يفكر كده ويسترسل تيجي العصافير تيجي فوق الشجرة تزغزغ تجري الباب، فش تطيرها، تبي تطير، يبتدي يفكر تيجي راجعة تاني. فمش هيريحه غير ان هو ايه؟ يقطع الشجره اللي العصافير بتيجي تيجي في ايه؟ تيجي في عينيه. فانت كذلك عشان تفرغ قلبك من شواغله المتعلقه بالدنيا لازم تقطع حب الدنيا من ايه؟ من قلبك. فان حب الدنيا راس كل خطيئه واساس كل نقصان ومنبع كل فساد. ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال الى شيء منها لا ليتزول منها ولا ليستفيد. في أن تصفو له لذة المناجاة في الصلاة، فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بالله ومناجاته. وهمة الرجل مع قرة عينه، فإن كانت قرة عينه في الدنيا انصرف إلى الدنيا لمحالة. ولكن مع هذا فلا ينبغي أن يترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة. وعلى الجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بخله، فبقدر ما يدخل فيه من الماء يخرج منه من الخل لا محالة ولا يجتمعان. يعني عايز يقول ايه، الكوبايه مليانه ما يصح تصب بيها حاجه، ولو صبيت بيها حاجه اثقل من اللي فيها الثقيل هينزل وهيطلع الايه؟ يعني انا لو شفت مثلا البتاع ده هي دي اثقل من الميه، عشان تقطف الميه الامتحان ايه؟ الميه هتطلع فوق هتكب بها. ايوه، فكذلك الامر كده، يعني على قدر ما تدخل في قلبك الحب للاخره على قدر ما تطلع من حب الايه؟ الدنيا. وكل ما يكون جابك من حب الدنيا يطلع من حب الايه؟ الاخره. فالدنيا والاخره ضرتان. الدنيا والاخره ايه؟ ضرتان. من احب اخرته اضر بدنياه، ومن احب دنياه اضر بايه؟ باخرته. والعاقل من يؤثر ما يبقى على ما يبنى. العاقل لا يؤثر ما يبقى على ما يبنى. ثم قال: بيان تفصيل ما ينبغي ان يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من عمل الصلاه. انت عرفت دلوقتي كيف تحضر قلبك؟ تقطع الشوارع اللي لها اسباب خارجيه، والشوارع اللي هي اصلا كامله في الباطن في قلبك. تقطع هذه وتقطع هذه، القلب يحضر، يقول يحضر في الصلاه. عايز اقول لك بقى ان حضور القلب ده لازم يبقى مع كل ركن ومع كل شرط. يعني مش حضور القلب بس كده ايه؟ يعني انا الله اكبر بصلي العشاء، الله اكبر عرفت انا بصلي العشاء وبعد كده غيب القلب، لا، ده ما انت عايز حضور القلب من اول ما تسمع الاذان وتقوم تتوضا وتغير هدومك وتمشي الى الجامع وتستقبل القبله وتقرا وتركع وتقوم. حضور القلب مع كل ركن ومع كل شرط. اسمع، قال: نقول حقك ان كنت من المريدين للاخره الا تغفل اولا عن التنبيهات التي في شروط الصلاه واركانها. اما الشروط التي تسبق الصلاه، شروط صحه الصلاه قبل الدخول فيها، الاذان، الطهاره، ستر العوره، استقبال القبله، الاتصال قائما، النيه. عندما تحضر قلبك عند كل شرط من هذه الشروط هي اللي بتسبق الصلاة. أما تسمع الأذان تحضر قلبك إزاي؟ قال: فإذا سمعت نداء المؤذن، رجبنا الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إيه معنى النداء ده؟ قال: فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المؤذن بينادي عند على صوت، ده نداء، في نداء بقى مهم وخطير جدا يوم القيامة، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فتتبصر بنداء المؤذن لك الى الصلاه، نداء المنادي يوم القيامه، وتشمر بظاهرك وباطنك للاجابه والمسارعه. على طول المؤذن نادى تيجي على طول سايب كل الشغل اللي فيك وتيجي جاي عشان تتوضا في الجامع. فان المسارعين الى هذا النداء اللي هو نداء المؤذن هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر. فأعرض قلبك على هذا النداء، فإن وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار، مشحونا بالرغبة إلى الابتدار، فاعلم انه ياتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء. ان تسمع المؤذن باذن الله تفرح تفرح وتجري على الجامع ولا في الاستقبال متضايق تشرع عندي صغير جوه اهو تحس صغير دماغي بعدها شغلي. في ناس بتقول كده انت اعرف نفسك اللي لما تسمع الاذان بالصلاه تفرح من المنادي بيناديك يقول تعالى جابر ربك تعالى شوف انت عايز من سيدك ايه تفرح بهذا النداء. فان كنت تفرح ابشر سينادى عليك يوم القيامه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا حزنه امر قال ألحنا بالصلاه يا بلال ألحنا بالصلاه يا بلال اي ألحنا بها وبالنداء اليها لانه عليه الصلاه والسلام جعل قره عينيه والطهارة سمعت النداء وعند تكون تتوضا كيف تحضر قلبك للوضوء؟ قال واما الطهارة فاذا اتيت بها في مكانك وهو طرفك الابعد ثم في ثيابك ويغلافك الاقرب ثم في بشرتك ويقشرك الادنى فلا تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وهو قلبك فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم على ما فرطت وتصميم العزم على الترك في المستقبل فطهر بها باطنك فإنه موضع نظر معبودك. انت عشان تصلي كنت تتوضا وإذا كنت جنب تغتسل. الوضوء والغسل هذا نظافة الظاهر نظافة الظاهر والظاهر يراه الناس والباطن من يرى رب الناس. يبقى اذا كنت انت بتتجمل للناس وتنظف نفسك من اجل نظرهم اليك فربك اولى بذلك. ولذلك لما قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا قال ايه ولباس التقوى ذلك خير. لما امتن على بني ادم بما اخرج لهم من الثياب الملابس العاديه والرياش وهي يعني الجلابيه بتاعت السفر بتاعت جبل مجرد الضيوف قال بقى قلبك ليه لباسه اللباس والرياش هذا بتاع الظاهر وقلبك ليه لباس هو ايه؟ لباس التقوى. لباس التقوى هذا لباس القلب ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يبقى انت لو تتوضا وتغتسل عشان تصلي بالجمل ظاهرا بالزي ظاهرا بالنظف ظاهرا اعلم ان باطنك محل نظر الرب فهو اولى انك انت ايه؟ تنظفه. فما تجيش تصلي وانت مصر على معصيه ازاي تيجي في النظر بين ربنا كده وفي قلبك اصرار على ذلك ولو كان صغيرا لان الاصرار على الصغيره يجعله مجد. فكيف تيجي وانت مش تايه كيف تيجي تقابل ربك وانت في قلبك مصر على معصيه ومخالفه امرك؟ يبقى تيجي تصلي تطهر قلبك للتوبه. التوبه الاقلاع من الذنب انت ما لسه صلي اقلعت. ما هو لا يجتمع الصلاه وفعل الذنب اما لو مش تصلي فانت اقلعت عن الذنب اهو. اعزم بقى على الا تعود اليه واندم على ما كان منك في الماضي. وبالتالي ما يصحش تجد في الصلاه وفي قلبك مثلا حقد على احد ولا حسد على احد ولا كراهيه الخير لاحد ولا حب الشر لاحد. تقف بين يدك لربك في الصلاة مفيش في قلبك نفاق مفيش في قلبك رياء مفيش في قلبك حب الدنيا. لا قلب سليم قلب أبيض لأن الله مطلع عليه. المؤذن أذن اتوضيت وتنظفت وبعدين بقى حتى هتلبس هدومك، هتلبس هدومك وتستر عورتك، من ستر العورة شرط لصحة الصلاة. قال: وأما ستر العورة فاعلم أن معناه تغطية مطارح بدنك عن أبصار الخلق، فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق، فما بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل. تبتدي صدورك ليه؟ عشان تداري، تداري نفسك عن الناس، تداري نفسك عن الناس. دايما الإنسان يعني لا يحب أن ترى عورته. الأبوين لما أكل من الشجرة بلت لهما سوءتهما إيه؟ طفقا يقصفان عليهما من نور الجنة. الإنسان بالفطرة يستحي أن يوحش عورته. وإذا كما في بدن الإنسان أثر مرض أو أثر عافاكم الله حريق ولا حاجة، بيحب برضه يدنيه عشان الناس ما تشوفوش. كان في رجل أعمى رجليه كده مطولة كده، فكان لابس زبالية ومطولها جو، مطولها عشان إيه؟ عشان الناس ما تشوفش رجليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع ثوبك. قال: يا رسول الله معلش أصل إزاي كده؟ فأنا مداريها من الناس. قال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأتقى لثوبك. الشاهد إن إحنا بنلبسه ثوب ليه؟ عشان نداره اللي تحتها، نداره اللي تحتها. ها؟ طيب الناس لما بتداري عنهم حالة خلاص مش واش. رب الناس، ملك الناس، إله الناس، مفيش حالة تدار عنه. فإنت وريت عورتك وسترت سوءتك عن الناظرين. سوءتك الداخلية بقى، سوءتك الداخلية ربك هيشوف. ينفع تجاهد ربك بإيه؟ وكلك عورات. ما ينفعش. فأحضر تلك الفضائح ببالك، وطالب نفسك بسترها، وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه وتعالى ذاته. زي ما قلنا مرارا من عادة الناس، الواحد لما بيحب يعمل سوء بيزداد عن الناس. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء عن كل قومك: ما بالكم تسترون عيوبكم عن الناس وتظهرونها لي؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ فعليك أن تعلم أنه لا يخطب عن عين الله تعالى ساكت، وإنما يغفر الله تعالى للسوءات بالندم والحياء والخوف. فتستفيد بالإحضارية في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكانهما، فتدلي بها بنفسك ويستكين تحت الخجل قلبك، وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم المسيء الآبق الذي ندم فرجع إلى مولاه نافسا رأسه من الحياة والخوف. خلي بالك، الله تعالى قال عن الناس: ولو ترى إذ المجرمون نافسوا رؤوسهم عند ربهم. فحتى تنجو أنت من تنكيس رأسك في ذلك اليوم، نكسها إيه؟ نكسها في الدنيا، نكسها في الدنيا. لما تيجي تصلي كده تيجي ترمي بوصلك إلى الأرض كما هو السنة، ترمي بوصلك إلى مقام سجودك، وتيجي كده منكس رأسك مستحي من ربك. أنت صاحب الذنوب، أنت الإنسان المجرم المسلك المذنب اللي عمل وعمل وعمل واقف بين يدي الملك، هتيجي قدامه إزاي؟ تستحضر هذه المعاني لعلك بهذا التعظيم والخوف والرجاء والحياة يغفر الله لك. طيب المؤذن أذن، اتوضيت، لبست هدومي، وعرفت ايه المطلوب مني ان انا اتذكره مع كل شيء من هذه الثلاث. دخلت في الصلاة، من شروط الصحة للصلاة استقبال قبلة. ما المطلوب بقى ان انا افهمه لما استقبل قبلة؟ وهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله تعالى. أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمور إلى الله عز وجل ليس مطلوبا منك؟ ربنا قال لك عشان تصلي به وتقف بين يديك الصلاة استقبل جهة واحدة، جهة واحدة، تولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولازم طول ما انت بتصلي تخليك ايه؟ مستقبل. لو انت استدبرت القبلة، استدبرت القبلة متعمدا في الصلاة في اي لحظة بطلت ايه؟ صلاة. انت واقف بتصلي اهو مستقبل القبلة، لو ذهبت اهو بطلت الصلاة. يبقى امرك الله تعالى ان تستقبل جهة واحدة من اول الصلاة الى اخرها من التكبير تسليم، ونهاك ان تنحرف عن هذا الاتجاه اثناء الصلاه. هل تظن انه يريدك فقط ان تتجه بوجهك الى هذه الجهه ولا يريد منك ان تتجه بقلبك اليه؟ فاذا استقبلت القبله بوجهك فاستقبل ربك بقلبك، تستقبل ربك بقلبك. فان هذه الظواهر انما هي تحريكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين لها بالاثبات في جهه واحده حتى لا تبغي على القلب، فانها اذا بغت وظلمت في حركاتها والتفاتها الى جهتها استدعت القلب وانقلبت به عن وجه الله عز وجل. فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال خلاصة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. بقول من اهو تلاقي نفسك عملت دي اهو بعينك كده، عملت كده بعينيك، دي عبارة عن ايه؟ الشيطان بيزاي، الشيطان هو اللي لو عمله كده عشان تبص، لانك انت لما تبص كده بمجرد ما التفت التفت ايه؟ التفت قلبه، نقص عزمه، وده اللي عايزه الشيطان. فإذا استقبلت القبلة بوجهك فاستقبل ربك بقلبك. واعلم أنه كما لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها، فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرع عن إيه؟ عن مسجد. أنت عشان تستقبل هذه القبلة لازم تنحرف عن غيرها من الجهات الست. الجهات كم جهة؟ ست جهات، فوق وتحت، يمين وشمال، قدام وورا. انت في الصلاة تستقبل كم جهة؟ جهة واحدة. عشان تستقبل الجهة الواحدة ايه؟ لازم تطرق الايه؟ الخمس جهات. وكذلك علشان يتجه قلبك الى الله لابد ان يلتفت عما ايه؟ عما سواه. خلاص. عايز انت اتجهت القبلة تركت خمس جهات. عايز تتجه من قلبك الى الله اطلب كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. واما الاعتدال، الاعتدال قائما استقبال القبله، القيام بالصلاه كما عرفنا في الفريضه ركن من اركان الصلاه. ما يصحش واحد يصلي الفريضه قاعدا وهو قادر على القيام. من صلى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام صلاته باطله. طيب انت وقفت وبقفت، ايه معنى وقوفك في ذلك؟ ايه معنى وقوفك في الصلاه؟ قال واما الاعتدال قائما فانما هو مرسوم بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل. انت واقف ما تنصرف جثه كانه خشب مسنده، ما ينفعش تبقى واقف كده جثه وجنبك بره، ما ينفعش. انت لازم ايه؟ بدن وايه؟ وروح، او بدن وايه؟ بدن وقلب، وانت واقف كده. فليكن راسك الذي هو ارقى اعضائك مطرقا مطفئا منتنكسا. واجد متنكسا رامي بصرك الى موضع سجودك. وليكن وضع الراس عن ارتفاعه تنبيها على الزام القلب التواضع والتذلل والتبري عن التراقص والتكبر. انا اهو نكست راسي، يبقى جنبي هيتكبر ازاي؟ ما انا نكست راسي اهو اعلى عصي قراءه فيا راجعه هو القطعه. اذا كان جروبها لازم ايه؟ لازم يوطي يعني يتضرع من الفكر يتواضع لخلق الله. وليكن على ذكرك ها هنا خطر القيام بين يدي الله عز وجل في هول المطلع عند العرض للسؤال. ها؟ انت واقف واقف قدام مين؟ قدام ربنا بتصلي. طيب انت واقف قدام بتصلي في ساعه ستقف للحساب والسؤال. قال تعالى: وقفوهم انهم مسؤولون. يبقى وانت واقف كده بتصلي تتذكر وقوفه للسؤال. فوقفوهم انهم مسؤولون. لا تجد قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما احضاه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن علم ماذا عمل، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. واعلم في الحال انك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك، فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان. لو جالك السيد الرئيس عايزك ها هتعمل ايه؟ انت ما تشوفوش اثناء العرض العسكري العسكري هو فين انتباه ازاي؟ ها؟ انتباه كانه خشبه ولا حركه ولا سكوت عشان رده معديه. طيب انت دلوقتي واقف بين يدي ملك الملوك، بين يدي الكبير المتعال، بين يدي العلي العظيم، بين يدي العزيز الجبار المتكبر. انظر كيف تقف بين يدي الله عز وجل. ان كنت تعجز عن معرفه كله جلال الله فاعتبر نفسك قائما بين يدي بعض المسؤولين، بل قدر في دوام قيامك في صلاتك انك ملحوظ ومرقوب بعين كافئة من رجل صالح من اهلك او ممن ترغب في ان يعرفك بالصلاح، فانه تهدأ عند ذلك اطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع اجزائك خيفة ان ينسبك ذلك العابد المسكين الى قلة الخشوع. وإذا أحسست من نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل لها: إنك تدعين معرفة الله وحبه، أفلا تستحيين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده؟ أو تخشين الناس ولا تخشين الله وهو أحق أن يخشى؟ طيب واقفين بقى الناس كده يا دوب إيه؟ طب أنا الطين واقفين ومستنيين بقى ايه؟ الله اكبر، عايزين بقى النية. واما النية تنوي ايه؟ وانت راجل بتصلي كده تنوي ايه؟ واما النية فاعزم على اجابة الله عز وجل في امتثال امره بالصلاة واتمامها والكف عن نواقضها ومفسداتها واخلاص جميع ذلك لوجه الله سبحانه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه وطلبا للطوبة منه متقلدا للمنة منه بإذنه إياك في المناداة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلام طيب جميل عايز يفهم. واجب أنا أصلي أدعو إيه؟ هل أنا أصلي العشاء ولا الظهر ولا المغرب؟ ماشي بس بعد كده إيه؟ إيه ده مطلوب مني؟ أنا واجب أصلي لأن ربنا أمرني بالصلاة وأقيم الصلاة نتيجة، واجب أصلي في الجماعة لأن ربنا أمرني بالجماعة وأركعه مع الراكعين. ها؟ يبقى أدي الدنيا جيتي، وبعدين أخلص النية من كل الشواهد، وبعدين أنا واجب أصلي خوفا وطمعا، أرجو رحمة الله وأخشى عقابه، وبتقرب من ربنا. ربنا قال إيه؟ كلا لا تطوع واسجد واختلف. انا بتقرب لربنا. وبعدين اعلم انك لم تقم بين يديه الا باذنه. الا باذنه. ها؟ ما هو بيقول العلماء بيقولوا ايه؟ اذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول. مثل ما يقول. في حي على الصلاه حي على الفلاح قالوا ايه؟ مره تقول حي على الصلاه حي يعني خلاق المرض كلها حول ولا قوة إلا إيه بالله. هكذا جاءت الحديث بنية الدين. فبالمؤدي في كل حي على الصلاة أجيب بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. معناه إيه؟ معناه إيه تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ بتقول له يا أيها المنادي الذي دعاني للصلاة اعلم أنه لا حول لي ولا قوة إلا إيه؟ إلا بالله. فإن أعانني الله على إجابة دعوتك إيه؟ أجبتك، وإن لم يعني لم أجبك. أدي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنت لما ربنا يعينك فجأة وتيجي تصلي وتيجي في الصلاة، أنت وقفت بين يدي الملك بإذنه، هو الذي آذن لك أن تقف بين إيه؟ بين يديه. من هو ومن أنت؟ من هو ومن أنت؟ هو الملك الكبير العليم العظيم المتعال العزيز الجبار، وانت العبد الضعيف الذليل الفقير المسكين المذنب المجرم المقصر في حق ربك. ها؟ مع عظمتك أذن لك أن تقوم بين يديك. مع عظمتك أذن لك أن تقوم بين يديك. لأحيانا اثنين بيختلفوا، وفي يعني واحد تغفل في واحد، مفيش يعني مفيش خلاف عليه، فلان غلطان في فلان. نروح لصاحب الحق، يا جماعة يا عم عايزين نصفوك، الراجل عايز يعتذر لك. نعترف انه غلط فيك وعايز يعتذر، أبدا مش ممكن. مش ممكن. لا حط إيده في إيده ولا حط عينه في عينه ولا أبدا مكان بعد ما قال ما اللي قال. ده بيحصل من الناس. طيب شو بقى ربك الكريم بقى؟ تعصيه؟ تسالك حظك؟ ترتكب محرمات ينهاك عنها؟ وبعدين يقول لك تعالى تعالى ماذا تريد؟ كيف بين يديك؟ تعالى اي تكريم بعد التكريم واي تشريم بعد التشريم؟ فتتذكر ان لله المنه والفضل في انه اذن لك في مناجاتك مع سوء ادبك وكثره عصيانك. وعظم في نفسك قدر مناجاتك، وانظر من تناجي وكيف تناجي وبماذا تناجي. وعند هذا ينبغي ان يعرق جبينك من الخجل، وترتعد فرائشك من الهيبه، ويصفر وجهك من الخوف. ما تتذكر فكره، تعرف نفسك، تعرف نفسك بالضعف والعجز والذل والافتقار والمسكنه والاصرار في المعاصي. وهذه الصفات انت واقف بها بين يدي الملك الكبير سبحانه وتعالى. لازم تخجل وتعرف وتحمر وتصفر وتبقى حالتك حاله. وهذا ما كان يصيب بعض السلف. كان اذا توضا يصفر ويسود حالته تبقى حاله. مالك يا عم؟ مالك كله توضا غير كده؟ انتوا عارفين ايه بعد الوضوء؟ بعد الوضوء اصلي، عارفين معنى الصلاه ايه؟ اقوم بين يدي الله، هذا قدامه ازاي؟ فلا تقول نفسك كده، انا رايح اصلي حاجه قدام ربنا، حاجه قدام ربنا ازاي وانا انا المذنب؟ ده انا يمكن لسه مخلص ذنب دلوقتي اهو. ده في بعض الناس بيجي يصلي وتنمرض ايديه لغايه عتبه الباب. ويمكن مش هين عليه يرميها لما يخلصها يخش. ما دام ده انت داخل مرتكب في ذنب. بعض الناس بيبقى جاي يصلي وعينيه رايحه يمين وشمال في النساء ويخش يصلي. اما تستحي من الله؟ اما تستحي من الله؟ رحت قبله وتعصيه وانت رايح له. طيب نوينا هنخش الصلاة بقى ايه؟ الله اكبر. ايه المطلوب منك بقى عند التكبير؟ قال واما التكبير فاذا نطق به لسانك فينبغي الا يكذبه قلبك. خلي بالك. احنا اتفقنا في الاول التعظيم، التعظيم لله. المسألة مش مسألة ان انا اقول بلساني. قلت لك انت نايم واتكلمت باي كلام. لك او عليك لا تؤاخذ به ولا تؤجر عليك. رفع السلام عن ثلاث على ناس حتى تستيقظ. فانت لما تتكلم كلام ما انتش عارفه يبقى ما انهبتها بفاحات. وأما تكلمت بكلام أنت بباطنك تكذبه فهذه مشكلة رجع. إن تقول إيه الله أكبر وفي قلبك كبير غير الله. إذا ما ينفعش ما ينفعش. يبقى لما تقول الله أكبر يبقى لازم قلبك يصدق إيه؟ قولك. لازم قلبك يصدق قولك. مش إحنا بنقول الإيمان قول إيه؟ قول وعمل. قول القلب واللسان. قول القلب الاعتقاد. وقول اللسان الإقرار. يبقى المفروض قبل أن تقول بلسانك الله أكبر، المفروض تكون بقلبك مكبرا ربك. قلبك يكبر الأول قبل لسانك. قلبك يكبر ويعظم ثم يعظم لسانك أعمال القلب. فالحذر كل الحذر من أن تقول بلسانك الله أكبر وفي قلبك شيء هو أكبر من الله سبحانه وتعالى. فالله يشهد إنك لكاذب وإن كان الكلام صدقا كما شهد على المنافقين في قولهم نشهد إنك إيه؟ لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في إيه؟ ها؟ ما هو محمد رسول الله حقا فعلا، هم قالوا أنت رسول الله، هم كاذبون في قولهم أنهم يشهدون. كاذبون في قولهم في شهادتهم، هم لا يشهدون أنك رسول الله، وإن كنت حقا إيه؟ رسول الله، فالله فين الحق؟ الله حقا أكبر، لكنك قلتها بلسانك وقلبك غير إيه؟ مصدق بها ما تنفعش. فإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل فأنت أطوع لهواك منك لله، فقد اتخذت إلهك، فقد اتخذت هواك إلهك وكبرته، فيوشك أن يكون قولك الله أكبر كلاما باللسان المجرد، وقد تقلف عن القلب وقد تقلف القلب عن مساعدته، وما أعظم الخطر في ذلك. احذر ان يكون الهوى في قلبك ايه؟ اكبر من الله. الهوى اكبر من الله ازاي؟ افرايت من اتخذ الهه هواه. ايه ده يعني؟ هو مع هوى، هو مع هوى، مش مع مولاه، هو مع هوى. يعني هوى انه ما يقومش الفجر يصلي، لذا هوى ومتعه نوم حلو كده. المؤذن يقول الصلاه خير من النوم، يقول لا النوم كويس. أطاع هواه وعصى مولاه. فخلي بالك من كده، اوعى الهوى يكون في قلبك أكبر من مولاك. لا بد أن يكون الله أكبر. وأما دعاء الافتتاح كبرنا أول حاجة قبل قراءة دعاء الافتتاح، ودعاء الافتتاح سنة في الفريضة وفي النافلة. يعني كل ما قلنا الله أكبر في حالة ما دعاء الافتتاح تستمتع إلى الصلاة قبل القراءة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا وأصيلا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي الماء والثلج. كل دي ادعيه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح في النافله وفي الفريضة. دعاء طب مطلوب منك ايه بقى؟ قالوا اما دعاء الافتتاح فاول كلماته قولك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. ايه معنى وجهت وجهي؟ قال ليس المراد بالوجه الوجه الظاهر. اما تقول وجهت وجهي مش المراد وجهك ليه؟ فانك عندما وجهته الى جهه القبله والله سبحانه وتعالى يتقدم ان تحده الجهاد حتى تقبل بوجه بدنك عليه، وانما وجه القلب هو الذي تتوجه به الى باطن السماوات والارض. فانظر اليه أمتوجه هو إلى أمانيه وهمه في البيت والسوق، متبع للشهوات أو مقبل على باطن السماوات. يبقى أنت خلي بالك ما تقول شيء الله أكبر بلسانك ومن قلبك في شيء أكبر من الله، وما تقولش وجهك وجهي لله ومن قلبك إيه متوجه إلى الدكان والغير والورشة والبرشة والمرض والعيال والفلوس. عايزين صدق يا إخوان، عايزين صدق بالكلام، عايزين صدق بالكلام. الله أكبر فعلا بكل الله أكبر في قلبك من كل شيء. وجهت وجهي لله إذا فعلا أنت توجهت إلى الله. وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب والاختلاف، أول من أول كلمة تقولها كده الله أكبر وأنت كذاب في قلبك شيء أكبر من الله. وجهت وجهي لله، وانت ما وجهتش وجهك لله، ده قلبك متوجه لحاجات كتيره خالص. اوعى تكذب اول ما تفتح الصلاه تتلحم كده، ما ينفعش. ولن ينصرف الوجه الى الله تعالى الا بانصرافه عما سواه، فاجتهد في الحال في صرفه اليه، وان عجزت عنه على الزواج فليكن قولك في الحال صادقا. واذا قلت حنيفا مسلما فينبغي ان يخطر ببالك ان المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فان لم تكن كذلك كنت كذب. بتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما. من هو المسلم؟ قال عليه الصلاه والسلام المسلم من سلم الناس، الناس مش المسلم بس محدود، لا، في روايه مسلم من سلم المسلمون، وفي روايه مسلم من سلم الناس، عشان يشمل عموم الناس المسلم والكافر. فانت تكون مسلما، هل سلم الناس منك من لسان فارك؟ الا من رحم الله ما سلموش. طب ازاي بقى تكون مسلما؟ فين الاسلام بقى؟ المسلم من سلم الناس من لسان فارك. وانت كنت قاعد قدام الجامع في في الشمس بتدفى انت والرجاله اللي قاعدين معاك وقاعدين سيره الناس من بعد الظهر ما روحتوش لغايه العصر، قاعدين تتطاطروا بالناس ودخلتوا تصلوا، وبعدين تقول وجهت وجهي الذي فطر سطحا ليك المسلم. فين الاسلام بقى؟ ما زلت داخل الناس ما سميتش منك اهو. فان لم تكن كذلك كنت كاذبا، فاجتهد في ان تعزم عليه في الاستقبال وتندم على ما سبق من الاحوال. واذا قلت وما انا من المشركين، فاخطر بذلك الشرك الخطير. ايش هو الشرك الخطير؟ انت الحمد لله لا تنذر لغير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تدعو غير الله، الحمد لله. بس في شرك بدا اخفى على الناس من دليل النمل على الايه؟ الصخر اللي هو الرياء بقى، ان انا اعمل عشان خاطر الايه؟ الناس. فاجتهد ببالك، فاخطر ببالك الشرك الخفي. فان الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده رب احدا. نزلت هذه الايه في من يقصد بعبادته وجه الله وحب الناس. انا بعمل لله بس برضه عايز الناس ايه؟ اسمع ناس كلمه حلوه كده. يعني يا جماعه الله يبارك فيك، عايزين نخلص الشغل في المجمع. تقوم تطلع مبلغ وانت تقصد وجه الله، يعني مبلغ لله. بس نفسك كده ايه؟ الناس يشوفوا، الناس يحسوا انك انت دفعت. ممكن نفسك كده ايه؟ الناس تسمعهم ويدعوا لك خير البركه. فكن حذرا مشفقا من هذا الشرك، واستشعر الخجل في قلبك ان وصفت نفسك بانك لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك، فان اسم الشرك يقع على القليل والكثير. واذا قلت ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بتقول كده، فاين انت؟ هل انت فعلا صادق؟ انت بتقرا في دعاء الافتتاح ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هل فعلا انت كده؟ هل فعلا حياتك كلها لله؟ هل فعلا مماتك كله لله؟ هل فعلا انت اسلمت نفسك لله عند القرار لم يعد لغير ذلك نصيب؟ ولا انت لسه مشتت وموزع بين هذا وبين هذا، لسه ما اسلمتش لسه ما أسلمتش لله عز وجل، فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده، وأنه إن صدر ممن رضاه وغضبه وقيام وقعود ورغبته في الحياة ورغبته من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملائما للحال. أما الوجه من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وبعدين حبك مش لله، بغضك مش لله، عطاك مش لله، منعك مش لله، ها؟ ما فين الكلام ده؟ ما فين الكلام؟ وعشان تكون كلك لله، يعني ايه كلك لله؟ يعني حركاتك، سكناتك، قيامك، خلودك، دخولك، خروجك، نومك، يقظتك، سكوتك، كلامك، نطقك، خطك، كل ده يبقى لله. يعني اذا تكلمت يبقى لله، اذا سكتت يبقى سكوتك لله، حبيت لله، كرهت لله، وصلت لله، قطعت لله، دخلت لله، خرجت لله. اجمعنا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فهل انت كذلك؟ ولا برضه كلام باللسان والواقع يكذبه؟ طيب الله المستعان، الله المستعان. واذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان تقرا، فاعلم ان الشيطان عدوك ومترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل، حسدا لك على مناجاتك مع الله عز وجل وسجودك له. انا قلت لك اهو، يعني اما تجب تعلم ان الكبير اذن لك ان تقف بين يديه. ده نحن ايه؟ نبقى كبير. ده انت عشان تقابل السيد المحافظ، ها؟ تقعد كام شهر تجري وتشوف وصال وتجمع جوابات، وفي الاخر تروح السكرتيري كده تقول انت سعيد ايه باشا؟ انت عايز ايه؟ بس قول اللي انت عايزه وان شاء الله يعني انت بس مشغول، واللي انت عايزه هنعمله. الملك الكبير اهو، الملك الكبير دخلت عليه، فدي نعمه كبيره قوي، نعمه كبيره انت واقف بين الملك، الناس كلها هتحسدك عليه، والحسد لا يكون الا من العدل، الحبيب ما يحسدكش، الحبيب كل ما يشوفك بترتفع يفرح لك. واعلى عدوك الشيطان، فالشيطان شايفك بين يدي الملك فبيحسدك. فبيحسدك فعايز بقى ايه؟ يفوت عليك الفوز ويخرجك مما انت فيه. لانه لعنه الله بسبب ترك سجده واحده لعن وصار شيطانا ايه؟ رجيم. فبيحسدك انك تسجد، هو مش قادر يسجد. هو مش قادر يسجد، ولذلك جاء في فضل سوره التلاوه ان المسلم لما بيقرا ايه السجده ويسجد سوره التلاوه يعني يولي الشيطان ربنا يقول يا وإنه مقوم ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فبيحسدك. فطبعا ما دام بيحسدك يبقى عايز بقى إيه؟ يفوت عليك الفرصة. فاعلم أن الشيطان عدو، وأن استعاذتك بالله سبحانه من الشيطان بترك ما يحبه وتبديله بما يحب الله عز وجل، لا بمجرد قولك، فإن من قصده سبل أو عدو ليفترس أو يقتله فقال أعوذ منك بذلك الخصم هو قاعد مكانه، فإن ذلك لا يفعل. واحد قاعد وكاذب بلاش دي كاذب بيجي وراه والدار مفتوحة وواقف ارجع امشي، لما تخش الدار وتقفل الكلب يرجع فلا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو انت بتسلم نفسك للشيطان؟ ادخل في الحصن، ادخل في حصن الله عز وجل عشان ربنا يعيدك. فما تقولش كده ايه؟ اعوذ بالله بلسانك، اعوذ بالله بايه؟ بقلبك. يوسف عليه السلام لما راودته النسوه قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. سمع استعاذته بالله من النساء وعلم ان هو ايه؟ ان هو صادق، نعم صادق، فاعاده فربنا قال لنا واما ينزغنك من الشيطان. ده تقول فاستعذ بالله انه هو صنعك. فانت اذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فعلا بقلبك اعاد الله اعادك الله. اذا ايها المصلي اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى ايه الاستعاذة كانت في القلب الاول وطلعت الى الايه الى اللسان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجربك مش هنا وجربك ما سمعش افضل استعاذة ان يعيدك الله. واعرف كذلك ان من مكائد الشيطان ان يشغلك في صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ. يعني الشيطان على الله يعني ايه؟ يعني بيقول لك جبلان معاه 20 سنة خبرة. 20 سنة خبرة؟ ده خبير كبير جو ليه بعد 20 سنة ليه؟ طب الشيطان بيحارب ابن ادم بقاله كام سنة؟ ايه؟ فبقى ايه؟ عارف كل واحد يشغله ايه؟ يشغله ازاي؟ فيجي لك بقى في الصلاة ويشغلك بحالات بانك انت هتعمل خير. يعني مثلا ايه؟ هنصلي عشاء وعايزين نروح نسلكوا فلانه غضبانه جثه مغضبه بقالها شهر وسايبه عيالها وبيتها عايزين نروح نسلكوها. يبقى انت بتصلي وقاعده بتفكر ايه؟ طب هنقول لابوها ايه؟ وهنعتذروا ازاي؟ وهنرضوه ازاي على بنته؟ وطب لو بقينا مش رايحه هنرجعوا له تاني ولا مش عارف؟ ويقول لك الشيطان ايه؟ ده عمل خير، ده عمل خير، ده عمر كان مجهز الجيوش وهو بيصلي. تلبيش هو ابليس بقى تلبيش. لا خلي بالك، دخلت بالصلاة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقلبك ثم بلسانك. فإذا قرأت هتقرأ بقى القراءة. فاعلم أن الناس في القراءة ثلاثة. أحوال الناس في القراءة في الصلاة ثلاثة أقسام. رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل. واحد لسانه بس اللي بيتحرك. اما القلب فهم ايه؟ سمع ايه؟ ده موال تاني. الثاني رجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كانه يسمعه من غيره. وهي درجات اصحاب اليمين. رجل ايه؟ لسانه بيتحرك فلما بيسمع القلب بيفهم وبيعمل كانه بيسمع القران من ايه؟ من غيره. ودي درجه حلوه هي درجات اصحاب اليمين. ورجل يسبق قلبه الى المعاني اولا ثم يهدم اللسان القلب فيترجمه. ففرق بين ان يكون اللسان ترجمان القلب او يكون معلم القلب. والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب. يبقى اصحاب اليمين بيسمع وبعدين ايه؟ يفهم ويتدبر. المقربون يتدبر الاول وبعدين ايه؟ وبعدين ينطق ويقرا. وتفصيل ترجمه هذه المعاني انك اذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فانوي به التبرك لابتداء القراءه لكلام الله سبحانه وتعالى. اي معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بيقول اهل اللغه الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر مناسبا لما ذكر عليه اسم الله. انا لما امسك الكوبايه كده اقول بسم الله. يبقى الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره ايه؟ بسم الله اشرب. طيب نحط الاكل وقلت ايه؟ بسم الله. يبقى بسم الله ايه؟ اكل. طب اقرا اقول بسم الله اقوم اقول بسم الله ايه؟ قراءتي. او بسم الله ايه؟ اقرا زي ما ربنا امر اقرا بايه؟ باسم ربك. فلما اقول بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه القراءه تنوي بها ذكر الاسم التبرك لابتداء القراءه. وافهم ان الامور كلها بالله سبحانه وتعالى وان المراد بالاسم هنا هو المسمى. واذا كانت الامور كلها بالله سبحانه فلا جرم كان يلي الاسم ايه؟ الحمد لله. يبقى الاول ايه؟ بسم الله، وبعدين ايه؟ كل الامور بتنتهي بتقدير الله ومش قبله. فلا جرم كان الحمد لله، ومعناه ان الشكر لله اذ النعم من الله. واول نعمه تستحضرها وانت تقول الحمد لله رب العالمين بتصلي الفجر، بتصلي الفجر الحمد لله رب العالمين، اول نعمه تاخذ ببالك ان تحمد ربنا عليها انه احياك بعدما اماتك. مش انت كنت لسه مش نص ساعه ميت وربنا احياك اهو، هذه نعمه. وبعدين ايه؟ عافاك في بدنك، عافاك في بدنك، صحيت لقيت نفسك كويس وقضبت للجامع، هذه نعمه ثانيه اهو. وبعدين اعانك وليت صلي في المسجد جماعه، كان ممكن ما جيتش، يبقى ايه؟ الحمد لله ان ربنا احياني بعدما اماتني، عافاني في بدني، اعاني وليت صلي في الايه؟ في الجماعه. دي نعمه حاضره، دي نعمه الوقت، هي اول اولى ان تذكرها عند قولك ايه؟ الحمد لله. وان كنت ينبغي ان تستحضر كل الايه؟ النعم التي تتقلق فيها بالليل وبالايه؟ بالنهار، وان تعد نعمه الله لا تحصوها. وما فإن لا جرم كان الحمد لله، ومعناه أن الشكر لله إذ النعم من الله. ومن يرى من غير الله نعمة أو يقصد غير الله سبحانه بشكر، لا من حيث أنه مسخر من الله عز وجل، ففي تسميته وتحميده نقصان بقدر امتثاله إلى غير الله. خلي بالك، شكر الناس مطلوب في الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يشكر الناس لا يشكر إيه؟ لا يشكر. يعني لما واحد يعمل لك خدمة يقضي لك حاجة قل له جزاك الله خير اشكره. لكن خلي بالك، اعلم ان الله هو صاحب الفضل اولا. ليه؟ ربنا هو اللي سخر لك الرزق ده، هو اللي سخره لك. لما رحت له قلت له والله يا معانا سكر تروح معانا مشوار، استجاب. كان ممكن يقول لك ايه؟ ماليش فاضي. او والله ده المصلحه اللي معايا كده انا مش فيه، ما اعرفش حد ينام هناك. فلما جالك حاضر اروح بكره معاك، الله هو الذي سخره لك. ولما مشى في حاجتك وقضيت، من الذي قضاها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الشكر كله الاول لله سبحانه وتعالى. يبقى انت لما تشكر انسان مش هو ابتداء واستقلالا هو اللي قضى حاجه، لا، ابتداء واستقلالا هو الله الذي قضاها. بس هذا العبد اله من الالات وجند من الجنود التي سخرها الله لك، تحمد الله على ذلك. فإذا قلت الرحمن الرحيم فأحضر في قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينبعث بها رجاؤك، ثم استفر من قلبك التعظيم والخوف بقولك مالك يوم الدين، واقرأها أحيانا كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأها مالك يوم الدين، عشان تحفظ في قلبك المهابة والخوف. أما العظمة فلأنه لا ملك إلا ملك إلا له، وأما الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه، مالك يوم الدين. ثم جدد الإخلاص بقولك إياك نعبد، تقدم المعبود على العامل لفرد الحصر والقصد، إياك نعبد لا نعبد غيرك. وجدد العجز والاحتياج والتبري من الحول والقوة بقولك وإياك نستعين. قلت لك لما تسمع المؤذن لما تيجي تصلي قول له ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، فأنت أظهرت فطرك وعجزك وضعفك وقلت لا حول ولا قوة الا بايه؟ الا بالله، فالله أعانك. وإن تصلي جدد مرة ثانية، أظهر لربك عجزك وضعفك بقولك إياك نستعين، وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانته، وأن له المنة إذ وفقك لطاعته واستخدمك لعبادته وجعلك أهلا لمناجاته، ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين. صح ولا لا؟ من يشاء الله يظلمه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. خلي بالك، يعني انت لما جيت تصلي وحضرت الدرس لا بالشطارة ولا مهارة ولا قوة عضلات الغلط ولا فعل غلط، ده هو الذي من عليك توفقك، من عليك فإن توفقك. وعشان كده خلي بالك عشان تعرف ان توفيقه هو وراء كل طاعة لك. انت احيانا بتبقى متوضي قبل المغرب يوم الدرس ولابس هدومك ونازع تروح الدرس، يجيلك اي شغلانه كده هتعطلك ما تجيش الدرس، صح ولا لا؟ حصل معاك ولا لا؟ طيب يبقى انت ايه؟ لا حول لك ولا قوة، ايه؟ تخلى عنك فحرمت، وكان معك فوفقك. يبقى خلي بالك انت لما تتم طاعة اعرف ان الحول والقوة منك وان الفضل والمنة لك، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع به صوته يوم الخندق مع اصحابه، هم يحفرون الخندق في غزوة الاحزاب، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا هو ما يقول اصحاب الجنه يوم يؤذى لهم في دخولها يوم القيامه، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. استشعارك لهذه المعاني ينفي عنك العجب فضلا عن المد. استشعارك لهذه المعاني ان انت لما صليت مش من نفسك، ولما صمت مش من نفسك، ولما تعلمت مش من نفسك، ده هو كله منه سبحانه وتعالى. يبقى انت هتعجب ايه بقى؟ ده حاجه مش بتاعتك. هو انت كده لما تستلم جلابيه حلوه كده تروح مشوار وترجع متحدد صاحبها، فاذا هتفتقد ايه مش بتاعتك اهو، فانت كذلك لما صليت وصمت وصدقت وعملت، ده هو منه سبحانه وتعالى. يبقى لا تعجب، فضل ان تكون حكمت عليه بما هداك اليه، هتمن عليه بما اعانك عليه. وعشان كده قال ايه؟ يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامك، بل الله يمن عليكم ان هداك لمن يكونوا صادقين. فالفضل لله والمنه لله سبحانه وتعالى. هو الذي وفقك لطاعته، واستخدمك لعبادته، وجعلك اهلا لمناجاته. ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشيطان اللعين. وفي هذا القدر كفايه، واسال الله ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.